إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، أيها الأحبة في الله، أين الله؟ أين الله؟ هذا السؤال لابد أن تسمعه بعمق وتفهمه بعمق، إنك عندما تسمع في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: سققت جارية لي، لا تصطها بالألم، سققت جارية لي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سققتها وأريد أن أبرئ نفسي من ذنبي، أفأعتقها؟ فقال له رسول الله: ائتني بها. فجاء بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فهي مؤمنة. إنني لا أريد أن أقف على هذا المعنى العقدي المستقر الثابت عندنا أن الله في السماء، ولكنني عندما أسأل أين الله، إنما أسأل أين الله في خطراتك، في أفكارك، في خلواتك، في حساباتك، أين الله في انشغالاتك، في اهتماماتك، أيها العبد الفقير المحتاج إلى الله، أين الله؟ أين الله في خشيتك؟ وأين الله من غفلتك وسهوتك وجرأتك على الملك؟ قال ربك: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. إن عندما نقول أين الله، لا نقصد بها كلمة ولا سؤالا ولا لفظة، إنما منهج حياة يجب أن يفهمه الإنسان ويعيه في زمان صرت تسمع هذه الكلمة في كثير من الأحيان عندما تصطدم بشخص أو تقابل شخص أو تحتك بشخص فيقول لك هذه الكلمة المشهورة، أنت مش عارف أنا مين؟ بتسمعها؟ بتسمعها كتير ها؟ أنت مش عارف أنا مين؟ ألا تدري من أنا؟ تقدر تقول له مشكلتك إن أنت اللي مش عارف أنت مين؟ أنت عبد، عبد، نسيت أنك عبد، من أنت؟ هل أنت أشد ملكا من فرعون؟ أغنى من قارون؟ أقوى من النمرود؟ من أنت؟ نعم، من أنت؟ يا ما يا عبد، يا من نسيت أنك عبد، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله قال كان من دعاء رسول الله أن يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيد ماض في حكمك عدل في قضاءك. أيها الأحبة، في زمن نسي كثير فيه من الناس أنفسهم، أقول بعض الناس كما ترى، نحتاج أن نسأل هذا السؤال بعمق، أين الله؟ أين الله؟ نسأله لمن سهى، لمن غفل، لمن ابتعد، لمن تكبر، لمن نسي نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، قال ربك نسوا الله فنسيهم. نعم، أنت تحتاج أنك تقف أمام هذه الآية، المعنى نسوا، خد بالك من البشاعة التصوير، نسوا، نسي فلوسه، نسي مشوار، نسي معاد، نسوا الله. تخيل، تصور مستوى الغفلة اللي وصلها الإنسان، وصلها في قد إيه؟ أنت محتاج وقت قد إيه من الغفلة حتى تنسى الله؟ تنسى الله يعني إيه؟ مش تنسى وجوده، لا أبدا، لكن تنسى عبوديتك، تنسى طاعتك، تنسى انقيادك، تنسى انصياعك، ناصيتي بيدك، ده منهج منطق، ناصيتك بيد من؟ بيد الله. هل تحققها بإرادتك أم رغما عنك؟ بيدي، هو ده معنى ناصيتي بيدك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن رجلا فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نزل في البادية فعسكر في مكان، قعد في مكان، فمر عليه راعي غنم وكان معه غنمات سمان، واضح أنه هو مهتم بها، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه بيعني شاة. هو الأول سيدنا عمر تصور أنه هو بتوعه، ليه؟ لأنه مهتم بهم واخد باله منهم وكده، فقالوا بعني شاة، فقال إنني مملوك وإنها لسيدها، فقال بعني شاة وقل لسيدك أكلها الذئب، ما تزعلش. سيدنا عمر بيختبره، بعني شاة وقل لسيدك أكلها الذئب، فقال له الغلام الراعي الخليف الضعيف وأين الله؟ منهج أين الله مش كلمة عند هذا الراعي، لا دي قضية، منهج يعيش به، لما وضع في المحك نجح. أين الله؟ فبكى عمر وقال أين الله؟ أين الله؟ فلما عاد بحث عن سيد الغلام فاشتراه، فاشترى الغلام واشترى الغنم ووهبها له. قيل عف عن غنمه فوهبه الله الغنم كله. أيها الأحبة في الله، إن الإنسان في كثير من الأحيان يضل الطريق وينسى نفسه ويتوه ويضيع، وهو يتخيل أنه على الجادة، وهو يتوهم أنه يسير في الطريق الصحيح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ اللهم لا تجعلنا منهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم أهل المصيبة الكبرى، يرد ضل فاهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحبتي في الله، إن الإنسان يغفل ويضل ويضيع لأنه ينسى قضيتين هم أساس دينه وإيمانه، لا بد أن يعيهما جيدا: من هو الله ومن هو أنا. الله في مقام الألوهية وأنت في مقام العبودية. من هو الله؟ هل تتعامل مع الله على أنه هو الله؟ هذا هو السؤال. قال ربك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إنني لا أريدك أن تسمع هذه الآية، إنما أن تتصورها، أن تتخيلها، أن تستشعر: الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، وأنا، أنا إيه؟ أنا فين؟ ما هو الله؟ إن كثيرا من الناس، بل قل إن بعض الناس يتعامل مع الله بالتطاول، قد يتوهم في تعامله مع الله، يتلذذ. إنك لا تتعامل مع رئيسك في العمل، إنك لا تتعامل مع قائدك، إنما تتعامل مع ربك، مع الله جل جلاله سبحانه وتعالى، مالك الملك، مالك الملوك. اسمع، من هو الله؟ فيما رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا حول رسول الله بالبطحاء. اسمع، اسمع الحديث. كنا جلوسا حول رسول الله بالبطحاء في الصحراء، فنظر النبي إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقال: أو تدرون ما هذه؟ قلنا: السماء. قلنا: السحاب. أو تدرون ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان، مرادفات لمعنى الكلمة. قال: أو تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وفوق السماء 7 سماوات، وفوق الأرض 7 سماوات، وكثف كل سماء، كثف هو سمك، سمك كل سماء، كثف كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، ومن فوقها عرش الرحمن من أدناه إلى أعلاه كمثل ما بين لا وفوق السماء 7 بحر، وفوق البحر 8 أوعال اللي هم حملة العرش، ما بين ركبهن إلى أظلافهن، الظلف اللي هو القدم، قدم الرجل، مسيرة 500 عام، ومن فوقهم عرش الرحمن ما بين أدناه إلى أعلاه كمثل ما بين السماء والأرض والله من فوق ذلك ولا يخفى عليه من عمل بني آدم شيئا. قال ابن تيمية: ما رأيت حديثا في الاعتقاد أجل من هذا. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا الملكوت ورب الملكوت. نسيت نفسك، أنت إيه؟ غرتك هذه المهرجانات التي من حولك؟ اسمع فيما رواه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أطت الشيء أي تحرك ثقلا بالحمل الذي عليه، ريحت يعني، أطت السماء اللي هي مسيرة 500 عام دي، أطت السماء وحق لها أن تأط ما في السماوات السبع موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله حتى تقوم الساعة. غني لن يزيده سجودك ولن ينقصه جهودك، لن يزيده سجودك ولن ينقصه جهودك. فتدبر، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فتعالى الله الملك الحق. وإذا قال الله إنه هو الملك الحق فكل ما سواه باطل سائف ليس على الحقيقة. نعم، إنك يجب أن تتعامل مع الله من حيث هو الله، من حيث هو الله. وهذه الإشكالية التي يقع فيها كثير منا أحبتي في الله، إننا عندما نضرب مثلا، واتبه معي، قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. خد بالك في هذا المثل لأنه مهم، انتبه وركز فيه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إن مفاتح كنوز قارون، خد بالك بقى، مش مخازن قارون، مش المخازن، الكنوز، الكنوز الفلوس المجوهرات الذهب، فاهم انت؟ فالمفاتح التي تنوء بالعصبة إلى القول القوة مش مفاتح ثروة قارون أمواق، لا، دي مفاتح الكنوز بس، المال المدخر. لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال أهل التفسير كانت مفاتح كنوزه تحمل من خلفه على 60 بغلا، 60 بغل. ما تصحى، جمعة ما فيهاش نوم، انتبه وبص للخطيب. وأتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة. قالوا كانت مفاتح خزائنه تحمل على 60 بغلا. تصور هذا الملك قارون ده بما يملك ما يساوي في الدنيا، في الدنيا كلها لا شيء، دنيا منذ خلق الله آدم حتى تقوم الساعة، إيه ملك قارون؟ شيء في الدنيا. طب ماذا تساوي الدنيا نفسها عند الله؟ في مراتب مدين الحديث سهل بن سعد بن ساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما رزق الكافر منها شربة ماء. ملك قارون الذي لا يساوي في الدنيا شيئا، والدنيا كلها التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. من أنا وأنت فيها؟ من أنت حتى تضع نفسك في هذه الإشكالية فتقف محادا لله، عاصيا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى؟ أيها الحبيب، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الفقراء عموم الفقر، أنت فقير لله في كل شيء، مش الفقراء في المال فقط، أنت فقير لربك، فقير أن يهبك الصحة، أن يطيع لك يطيع لك الولد، فقير أن يسترك، أن يهديك، أن يوفقك، فقير أن يطعمك، أن يلبسك، أن يسترك. أنت دائما فقير وهو دائما غني. أيها الحبيب، عندما تدرك من هو ستعرف من أنت. فهل نسيت يا فقير أنك فقير؟ ونسيت يا عبد أنك عبد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ونصف السؤال الأول: من هو الله؟ وتكفينا الإشارة، لأن الإحاطة فوق طاقة البشر لا فوق طاقتي، وكما قيل قديما: وقدرة البنان على الإشارة أبلغ من عجز الباع على الإحاطة. أحبتي في الله، الشطر الثاني من السؤال الذي تكتمل به الصورة، الصورة العقدية في ذهن الإنسان: من هو أنت؟ أنت مين؟ من هو أنت؟ نعم، من أنا؟ أنا عبد، عبد الله، عبد، لست أجير، لست خادم. هذه مقامات أرفع، إنما أنا عبد، عبد. فهل تتعامل مع الله الملك على أنك عبد؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، إنما أنا عبد. ثاني من الذي قال؟ رسول الله. تخيل مستوى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول آكل كما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد إنما أنا عبد. عبد إنك عبد تؤمر فتطيع تنهى فتطيع تأتمر بأمر ملكك مالكك ربك إلهك أإله مع الله لم تطيع غيره وتعصاه أإله مع الله لم لا تخشاه وتخشى غيره أإله مع الله لم تتوسل لغيره أإله مع الله لم لا ترجوه وترجو غيره أين خلقك اسمع بقلبك لهذا الحديث القدسي. حديث قدسي يعني الحديث من كلام الله سبحانه وتعالى معنى اللفظ للنبي يقتري على القرآن في كده أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى لكن هنا الحديث القدسي فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة سبحانه يا عبادي اسمع لربك بقلبك لعل الله يفتح فإن فتح الله قلبا لا يغلق بإذنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما سأل لا ينقص ذلك من ملكي إلا إذا كما ينقص المخيط من البحر أتدري مع من تتعامل إلا كما ينقص المخيط من البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه بس خلاص هل وعيت قال ربك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قال ربك